يا بنت الأصول خطب العريس يا غالية بقلبي مسرور. يا بنت الأصول يا عروسة يا بنت الأصول خطب العريس يا غالية بقلبي مسرور. يا بنت الأصول يا عروسة يا بنت الأصول خطب العريس يا غالية بقلبي مسرور. يا بنت الرسول يا عروسة يا بنت الرسول خطب العريس يا غالية بقلبي مسرور. يا بنت الرسول يا عروسة ماشية على الجسور. يا عروسة يا بنت الرسول يا عروسة ماشية على الجسور. يا عروسة يا بنت الرسول يا عروسة ماشية على الجسور. يا عروسة ده عريسك مسرور. يا عروسة وفي حبك حيطول. يا عروسة يا بنت الأصول يا بنت الأصول يا عروسة يا بنت الأصول يا بنت الأصول يا عروسة يا بنت الأصول خطب العريس يا غالية بقلبي مسرور. جالك العريس يا عروسة واحبابه معاه. جالك العريس يا عروسة احبابه معاه. يخطب من ابوك يا غالية وحبك يتمنى. وينادي عليك يا غالية وقلبك يستنى. يا بنت الأصول يا عروسة يا بنت الأصول يا بنت الأصول يا عروسة يا بنت الأصول خطب العريس يا غالية وقلبي مسرور. أول ما شاف فيك العريس يا عروسة على حبك اتمنى ونادى عليك وجاد. يا زينة ورد في الجل أنا جاي ليك يا عروسة يا بنت الكرام أخطب وأتهلى. يا بنت الأصول يا عروسة يا بنت الأصول خطب العريس يا غالية وقلبي مسرور. حلوة وأمورة يا عروسة لسه صغيرة. يا عروسة حلوة وأمورة يا عروسة لسه صغيرة. يا عروسة هناخد لنا صورة يا عروسة وتكون مسرورة. يا عروسة هناخد لنا صورة يا عروسة وتكون مسرورة. يا عروسة يا بنت الأصول يا عروسة يا بنت الأصول يا العروسة حضري رجالي قالك العرس يا عروسة حضري رجالي هو اللي جابوا مبوك يوم عريس رجالي وصلوا الاخوات يا غالي وعمك وخالك هو اللي جابوا ابوك يوم عريس الجالي حضري العرس يا عروسة وجاي أبطب فيك حضري العرس يا عروسة وجاي أبطب فيك وقبضوا المهر منه والشبكة في ايديك وقبضوا المهر منه والشبكة في ايديك وأحبابك واقفة جنبك بالصغر اتحاليك بابك واقفة جنبك بالزغرت حواليك ويباركوا لك يقولهم يا رب راعيك وينادوا بصيتهم يقول ولا يغير عليك يفرح عريسك بيكي ما يغير عليك وجمالك تنجيب ومشيهم بالترتيب وأمالك تنجيب أهو مشيهم بالترتيب وجمالك تنجيب ده عريس القلب حريق فرحان بك وسعيد ده عريس القلب حريق فرحان بك وسعيد عملش معك بعيد وحقول لك فنك يا عروسة يا بنت الأصول يا بنت الأصول يا عروسة يا بنت الأصول خطب العريس يا غالية وقلبي مسرور وراها قط الجلوس مطرح النوم مفروش عد الجلوس مطرح انه مفروش ما فضلش عليه فلوس وبايده دفع الجروش ما فضلش عليه فلوس وبايده دفع الجروش وبايده دفع الفلوس ما مرشوش يا عروسة يا بنت الأصول يا بنت الأصول يا عروسة يا بنت الأصول خطب العريس يا غالية وقلبي مسرور نادى العريس يا عروسة وقال يا فرحتي بيوم تقالدي. نادى العريس وقال يا عروسة يا فرحتي بيوم تقالدي. لا رش أدري لا لا لا رش أدري لا لا في ليلة المنى وتكمل الحزوز عندي ويباركولينا الحبايب يوم عندك ويوم عندي. وحبابه فرحوا تهنوا عملوا ما عدل الحلة وحبابه فرحوا تهنوا طوم رجاله بيدلوا يا ليل تسكتوش يا حبايب غنوا وزغرتوا ده بنت الاصول ده عروسة. ده بنت الاصول ده عروسة. نادى العريس وقال يا عروسة يا فرحتي في يوم تقالدي لا رش أدري لا أنا لا رش أدري لا أنا في ليلة المنى وتكمل الحزوز عندي ويباركوا لينا الحبايب يوم عندك ويوم عندي وحبابه فرحوا تهنوا عملوا ما عدل الحلة وحبابه فرحوا تهنوا قوم رجالوا بيغنوا يا ليل ما تسكتوش يا حبايب غنوا وزغرتوا ده بنت الاصول ده عروسة دي بنت الاصول ده عروسة خطب العريس يا غالية بقلبي مسرور يا بنت الاصول يا عروسة يا بنت الاصول